بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذا الباب الذي سبق الحديث فيه، باب ما جاء في القول على الله بلا علم، وهذا فيه وعيد شديد. لا يجوز للمسلم أن يقول على الله بلا علم، لأن ما يقال عن الله عز وجل هو تشريع، وكونك تقول على الله بلا علم أو تقول على رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم فكأنك أنت تشرع من عند نفسك، فينبغي للمسلم أن يحذر ذلك، وإنما يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا الحديث في ذلك، ونكرر ذلك مرات عديدة لأن الحاضرون يتجددون ولا سيما في هذه الفترة، فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من القول على الله بلا علم. سبق في الشرح لهذه الآية التي سبقت، وكذلك الحديث الذي سبق أيضا، التنبيه على هذه الأشياء، لأن الآية الكريمة التي هي قوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر في هذا الجانب، وكونه يريد أن يفيد الناس ويعلم الناس مطلوب منه أن يتعلم أولا، فإذا تعلم بعد ذلك يعلم، ولا يجوز له أن يكسم العلم، بل العلم مطلوب من الإنسان أن يتعلم، ولكن يتعلم على أيدي العلماء، ما يتعلم على الإنترنت وعلى هذه الوسائل المعروفة الآن، وما يدري من أين تأتي، ولا يستطيع أن يميز بين هذا وهذا، وإنما عليه أن يرجع إلى العلماء ويأخذ عنهم. في قوله: وليحذر المسلم من ذلك، نريد الأخ يبدأ ويقرأ لنا، وهو يبدأ من الصفحة التي قبل هذه، وهي قوله: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا محل الشاهد هنا، أي لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون، أي بدون دليل وعلم. وهذا عام في تحريم القول في أمور الدين من غير يقين، فهذا مما حرمه الله ونهى العباد عن تعاطيه لما فيه من المفاسد. فلا يجوز للمسلم أن يقول ما لا يعلم، والذي لا يعلمه عليه أن يسكت عنه ولا يتخرص فيه، فإن الله لم يكلفه ما لا يقدر عليه. فإن سئلت عن مسألة لا تدري عن جوابها، فإما أن تؤجل الجواب حتى تبحث وتسأل، وإما أن تحيله إلى غيرك وإلى من هو أعلم منك، فأنت عندئذ في عافية. نعم، هذه الآية كما تسمعون: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الحاجة التي تحدث من بعض الشباب الذين يريدون أن يفيدوا الناس، يظن على أنه إذا سئل لابد أن يجيب، وهذا لا ينبغي أن يكون. بل الصحابة رضوان الله عليهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سئل أحدهم عن شيء وهو لا يعلم أحاله إلى غيره. وسبق لكم في هذا الدرس أو الذي قبله أن الإمام مالك، وهو إمام دار الهجرة، حينما جاءه ذاك الرجل من بلد بعيد وجاء على راحلته وعنده عدد من الأسئلة يريد الجواب عليها، فلما وجه له الأسئلة، وتلك الأسئلة عن 40 قضية، فأفتاه في 4 مسائل، وقال له: في الباقي الله أعلم. وهذا الرجل تعجب، يقول: أتعبت راحلتي وسافرت من بلدي وأتي إلى عندك هنا ثم تقول لي مثل هذا القول؟ ماذا قاله الإمام مالك؟ قال له أرجع، أركب راحلتك وارجع إلى بلدك وقل للناس مالك يقول الله أعلم. ولهذا الإمام مالك هذه صارت له منقبة، ما صارت له مذمة. ولهذا إذا قال إنسان في الشيء الذي لا يعلمه لا أعلم، هذا يكون كبير في أعين الناس، لأنه ما يريد أن يتجرأ على الله عز وجل وأن يقول على الله بلا علم. لكن كونه يقول على الله بلا علم هذا ترتب عليه مفاسد. إنسان قد يعمل بهذا الشيء الذي يقوله وهو غلط وهو خطأ، إنسان قد يجد عند غيره خلاف هذا فيقول فلان يقول كذا ويقول كذا. فينبغي للإنسان أن يحترز لنفسه أولا. يقول هنا الشارح إن سئلت عن شيء وأنت تعلمه أجب، وإن كنت لا تعلمه فتسأل غيرك. الله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن لم تجد أحد تسأله فعليك أن تنتظر وتبحث. والله عز وجل ما كلف الإنسان أن يقول شيئا وهو لا يعلمه، بل قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن هو أوجب عليك أولا أن تتعلم، فإذا تعلمت تعلم الآخرين. أما كونك تتكلم معهم في أمور من أمور الدين وأنت لا تعرف فيها شيئا فأنت تظلم نفسك وتضل الآخرين. فينبغي للمسلم أن يكون حذرا على نفسه أولا هو، لأن كلامه يضره هو أولا، ثم من يتبعه يكون إثمه عليه، لأن من دل على خير فكان له مثل أجر فاعله، ولكن من عمل شرا فهذا الشر الذي يعمله ويتبع عليه أناس يكون عليه وزره أيضا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قد تكون لدى بعض الناس أهواء فينتحل أحدهم الجواب عنها لأجل أن يستدل لرغبته وهواه، فيصطنع شيئا من الأقوال أو الشبهات ليروج باطله ولينتصر على خصمه، وهذا أيضا قول على الله بغير علم. وهذا هو حال بعض الذين يتجرؤون على الفتوى الآن في الفضائيات وفي الصحف دون أن يكون لديهم العلم الكافي الذي يؤهلهم للتصدي لإصدار هذه الفتاوى، فهؤلاء في خطر عظيم، لأنهم إما أن يكونوا جهالا ليس لديهم رصيد من العلم وإنما يتكلمون بالتخرص، وإما أن يكونوا أصحاب هوى فيقولون ما يوافق أهواءهم من غير دليل ولا برهان. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى وليحذر المسلم من ذلك، ولا سيما طلاب العلم غاية الحذر من القول على الله بغير علم. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من علمه الله علما فليعلمه الناس، أي إذا علمه الله من الكتاب والسنة فلا يجوز له أن يبخل به ويكتمه، وإنما عليه أن يعلمه غيره وينشره في الناس، فالناس بحاجة إلى العلم. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، لأنه قد يكتم بعض الناس العلم ولا ينشروه إما من باب الكسل أو لطلب الراحة، وهذا أمر مذموم، وإما أن يكون له هوى فلا يقول الحق وإنما يقول غير الحق ليوافق هواه، وهذا كتمان للعلم وكذب على الله، وهذا أعظم جرما من كتم العلم. فالواجب على العالم أن يعلم غيره ممن يحتاجون إلى علمه وينشره بين الناس ليستفيدوا من علمه ويؤجر هو على ذلك، والله لا يضيع عمل عامل. وأما من لم يعلمه الله فعليه السكوت، وهذا هو محل الشاهد، أن من ليس عنده علم فعليه أن يسكت ولا يفتي ولا يدرس الناس وهو جاهل. فالمصيبة كل المصيبة أن يتصدر للفتوى والتدريس الجهال من الناس، فلا ينبغي الرجوع إلى مثل هؤلاء، لأن من رجع إليهم كان شريكا لهم في الإثم، وعلى من يريد النجاة لنفسه أن يتعلم قبل أن يتكلم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني هذا الكلام كما تسمعونه موجه إلى طلاب العلم بالدرجة الأولى، أما العوام مساكين فهم لا يقولون شيء في هذا، إنما هم يسألون ويسمعون. إذن الذين يتصدرون العلم ويطلبون العلم عليهم أن يتفقهوا أولا، فإذا عرفوا ووجدوا الأدلة على ما يريدون أن يقولونه عند ذلك لهم أن يعلموا الناس. أما كونه يقول على الله بغير علم من أجل أن يقال عنه أنه فيه كذا وكذا، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يقول ذلك. وهذه الآية كما تسمعون: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني الإنسان مسؤول عن هذه الحواس الذي منحه الله إياها، فعليه أن لا يقول إلا الحق ولا يتجرأ ويقول على الله بغير حق بغير علم، ويكون جاهلا يضل نفسه يضل الآخرين. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالله جل وعلا طلب من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وما أنا من المتكلفين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا ما يوحى إليه وما ينزل عليه، ولا يأتي بشيء من عنده، لأن هذا تكلف وهو بريء من المتكلفين. والمتكلف هو من يقول على الله بغير علم في أمور الدين، ثم إنه قد يمرق من الدين كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فيجرؤ على الكذب وعلى القول على الله بغير علم. ومعنى يمرق من الدين يعني يخرج من الدين. يعني الذي يتمادى في مثل هذه الأحاديث ويريد بزعمه أن يفيد الناس ولكنه يتكلم بلا علم، هذا مآل في آخر الأمر. فينبغي للإنسان أن يحذر على نفسه، لأنه هو المسؤول عن نفسه وليس مسؤول عن الآخرين. والله عز وجل ما كلفك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كونك ما عندك علم ما أنت مكلف، وإنما المكلف الذي عنده علم ويكتم هذا العلم هو الآثم. أما أنت لا علم عندك، فلا ينبغي للإنسان أن يتجرأ ويقول على الله بغير علم، فهذا فيه وعيد شديد. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما الحديث الآخر الذي أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب فهو حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث عظيم، إذ بين فيه صلى الله عليه وسلم كيفية قبض العلم. لعلنا نتفقه فيما سنسمعه الآن. يعني هذا حديث يعني ابن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث عظيم كما قال الشارح، وبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية قبض العلم، كيف يقبض العلم. فنسمع للتعليق على هذا الحديث. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فقد ورد أن العلم يقبض في آخر الزمان، فكيف يكون قبضه؟ يعني في آخر الزمان أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلم في آخر الزمان يقبض، لكن كيف يقبض؟ يحتاج أن نفهم هذا المعنى. يقبض هل ينزع من الكتب؟ هل بموت العلماء؟ هل ماذا يكون؟ كيف قبض العلم؟ هل القرآن باقي موجود أو راح؟ هل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة أو ذهبت؟ نسمع الآن حتى نفهم هذا المعنى الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقد ورد أن العلم يقبض في آخر الزمان، فكيف يكون قبضه؟ هل معناه أن العلم يرفع؟ لا، ليس هذا معناه، لأنه ما دام القرآن والسنة موجودين فإن العلم باق فيهما، وإنما يقبض العلم بموت العلماء الذين يحملونه ويأخذونه من الكتاب والسنة أخذا صحيحا، وإنما يقبض العلم بموتهم، فلا يمحى العلم من الصدور ولكن بموت حملته، فهم في النهاية سيموتون كما قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، وما زال الأنبياء والعلماء يموتون، ولكن المشكلة تكمن بتصدر الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، فيفتون بالجهل بعد الفراغ الذي تركه رحيل العلماء. يعني هذا وجه مما يبين كيف العلم يقبض. يعني القرآن موجود بين أيدينا، وكذلك السنة موجودة بين أيدينا، لكن أين الذين يفهمون القرآن والذين يفهمون السنة حتى نأخذ منهم شرح ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك لا يكون إلا من العلماء، فالعلماء يموتون، فإذا ماتوا العلماء جاء بعدهم جهال تصدروا هذه الأماكن الفتية، يصير فيها هؤلاء المحاكم، يصير فيها هؤلاء، وكلهم لا علم عندهم، فيحدث منهم ما يحدث. فينبغي للمسلم أن يفهم أن معنى رفع العلم هو موت العلماء الذين يحملونه. أما الجهال الموجودين والذين هم على هذه القنوات كما هو معروف الآن، والتواصل الموجود الآن بين الناس، هذا ليس بعلم. هذا الكلمة تقال هنا وفي نفس اللحظة تكون في الدنيا كلها. طيب هذا الذي قالها هو متأكد من صحتها؟ هو يعتمد عليه في كلامه هذا؟ هل هو يرجع إليه؟ هذا الذي ينبغي أن نفهمه، فينبغي للمسلم أن يفهم ذلك. إذن رفع العلم وبموت العلماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مات العلماء جاءوا الجهال فمسكوا هذه المناصب فأفتوا وظلوا وأضلوا، يعني ظلوا في أنفسهم وظلوا الآخرين. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا يحسن بنا القول إن الطالب مهما حصل من الدراسات في الجامعات فهذا وحده لا يكفي، ولا يليق بصاحبه أن يقتصر عليه، بل يواصل التزود من العلم، والدراسة التي درسها مفتاح ومدخل إلى العلم، ولأن صاحب الشهادة في النهاية سينسى ما درس، فالأصل في طالب العلم أن يواصل التحصيل العلمي والمدارسة والاطلاع ومجالسة العلماء. هذا من ناحية. ومن الناحية الأخرى أن العلماء يموتون ولا يخلفهم أحد يقوم مقامهم، كما كان الحال في أول الإسلام، فكان العالم إذا مات خلفه طلاب وتلاميذ وذرية يحملون علمه وينشرونه بين الناس، لكن في آخر الزمان يفقد هذا، فإذا لم يبق عالم يرجع إليه الناس فماذا يفعلون وهم محتاجون إلى مرجع؟ سيتخذون رؤوسا جهالا يجعلونهم في مكان العلماء، فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، وهذا خطر على الأمة يجب أن ننتبه له. وهذا يؤكد أنه ينبغي على المسلمين أن يهتموا بالعلم ودراسته والعمل على إبقائه لئلا ينسوه بموت العلماء. ولهذا كان المسلمون يهتمون بالتعليم غاية تامة، وكانوا يفتحون له المدارس والحلقات. ولقد تنبه ولاة الأمور إلى أهمية ذلك، ففتحت المعاهد والكليات وقررت فيها المقررات، وأجرى ولي الأمر الإعانات المالية للطلاب، وهذه ميزة عظيمة لهذا البلد. كل هذا من أجل الحفاظ على العلم من الضياع، في حين نرى أنه في الدول الأخرى التي يوجد بها دور علم أن الدراسة تكون على نفقة الطالب، فالدولة لا تدفع له شيئا. أما في هذه الدولة فقد أجرت للطالب ما يكفيه، حتى الكتب تطبعها له مجانا، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. هذا مثال الآن يضربه الشيخ جزاه الله خيرا، فهو يبين على أن ذهاب العلم هو بذهاب العلماء، ولهذا ينبغي الحرص على المحافظة على العلم. يعني كون يوجد أناس لا علم عندهم ويتصدرون هذه الأماكن فيحدث منهم ما يحدث، فيضلونه في أنفسهم ويضلون الآخرين. هو يقول يعني في هذه البلاد خاصة تنبه المسؤولون من فترة على أنه إذا لم تكن الدولة نفسها تؤسس هذه المؤسسات العلمية وتنفق عليها وتأتي بالعلماء وتتابع هذا الموضوع ولسه يذهب العلم، فكونها فتحت المعاهد وفتحت المدارس وأعطت المكافآت للطلاب التي يستعينون بها على التفرغ لطلب العلم، لأنه الطالب إذا لم يكن عنده شيء ماذا يصنع؟ هل يذهب يبحث عن الرزق ولا يأتي يطلب العلم؟ ما يستطيع أن يجمع بين الأمرين. ولهذا فتحت المعاهد العلمية والكليات والمدارس وأعين الطلاب جميعا، وهذا يعرفه كثير من الناس. لا يوجد في أي بلد من البلدان على أن الدولة تعطي الطالب مبلغ من المال من أجل أن يدرس. وأمام عدد الآن من الطلاب، من طلاب الجامعة، كلهم عندهم مبالغ تدفع لهم الدولة، إلا عندهم 800 ولا عندهم 500. وكان بعض الإخوان الذين يأتون يدرسون نحن من مصر، لأن الأساتذة يأتون من هناك في الغالب. في تلك الفترة يعني قبل 30 سنة تقريبا كان يقولون أنتم موظفون، كيف احنا موظفين؟ احنا طلاب. قال لا، أنتم موظفون وأنتم بعد 30 سنة ستكونون مثلنا. فكنت أنا أناقش مع الجماعة هؤلاء كيف نكون مثلكم. قالوا نحن الآن يتخرج عندنا الطالب يحمل درجة دكتوراه أو ماجستير وما يجد يعني عمل في الحكومة، يروح يبحث عن عمل، وأنتم الآن طلاب حتى الآن ما تخرجتم ولا أخذتم شيء وأنتم تستلمون هذه الرواتب. أنا أقول للإخوان لزملائي اللي كنا أنا وإياهم، هل تذكرون كلام فكري؟ الأستاذ هذا اسمه فكري، تذكرون كلامه؟ الآن يتخرجون الطلاب عندنا في هذه البلد ما يحصلون عمل، يجلس يبحث يعني 4 أشهر 5 أشهر حتى يحصل له عمل. لماذا؟ لأن التعليم انتشر وكثر التعليم، لكن الحصيلة الموجودة يعني قليلة عند الطلاب العلم. فينبغي للإنسان أن يعلم على أن الإعانة على طلب العلم تحتاج إلى مكافأة من الجهات المسؤولة حتى تدفع هؤلاء ليتفرغوا لطلب العلم. هذا الذي جاءني من آخر الدنيا، لأن الجامعة فيها 100 جنسية. طيب إذا لم يعطى من أين يعني مصاريفه؟ من أين يأكل؟ من أين يشرب؟ من أين يكتسي؟ من فين يجي؟ هل يروح يشتغل ولا يدرس؟ فهمتم كلامي هذا؟ إذن هو جاء للدراسة، إذن الدراسة يحتاج شيء يعان بها حتى يستطيع يقوم بدراسته هذه. إذن هذه البلاد، ونقول إن شاء الله ربنا يجزيهم خير ويوفقهم أن يستمروا على ذلك، وهو أن يمنح الطلاب سواء من السعوديين أو من الوافدين ما يفيدهم وما يعينهم على مواصلة الدراسة وتحصيل العلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالواجب على الشباب وطلاب العلم أن ينتهزوا هذه الفرصة ويتفرغوا لطلب العلم وتحصيله، لأنه بموت العلماء قد يتخذ الناس رؤوسا جهالا يجعلونهم مراجع لهم، يحكمونهم في خصوماتهم ويستفتونهم في مشكلاتهم، فماذا يفعلون وهم ليس عندهم علم وقد تبوأوا هذه المناصب؟ ليس أمامهم إلا أن يحتفظوا بهذه المناصب فيفتوا بغير علم ويقولوا على الله ما لا يعلمون فيضلون ويضلون غيرهم. وهذا الحديث من علامات النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء ستقع في المستقبل، وقد كان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بهذا الخبر التحذير من إهمال العلم، التحذير من إهمال العلم والحث على التعلم والإقبال على طلب العلم، وفيه تحذير ولاة الأمور من أن يسندوا المناصب الدينية للجهال، وأن عليهم أن يختاروا أفضل من يجدونه لهذه المناصب لئلا يقع المحذور الذي أسلفنا بيانه. ولهذا قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والمناصب العلمية من أعظم الأمانات. نعم، جزاه الله خير. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شهادة الزور وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور الآية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شهادة الزور لا تزول وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار. ولهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: ليته سكت. نعم. هذا الباب كما تسمعون، والكتاب نفسه هو كتاب الكبائر، فشهادة الزور من الكبائر. ورسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر تلك الأشياء المحذورة وينبغي للمسلم أن يتجنبها، لكن لما جاء إلى شهادة الزور سار يكررها كثيرا: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال بعض الصحابة: ليته سكت. فسر العلماء لماذا يعني كرر هذا، كرر هذا لأن شهادة الزور متعدية، يعني شهادة الزور ما تضر الإنسان في نفسه فقط بل تضر الآخرين، كونه يشهد زورا ويقول على الله كذبا، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذا. فهذا الحديث الذي سمعنا هو من الأحاديث التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من هذه الخصال. إذن شهادة الزور كبيرة من الكبائر، والكبائر لا تخرج صاحبها من الدين، ولكنها كبيرة لا بد من التوبة منها. وأنا دائما أذكر في هذا الكتاب أن صاحبه لا يكفر المسلمين كما يدعى عليه أبدا. وهذا الكتاب سمعت من أوله إلى آخره لم نجده قال عن واحد ارتكب كبيرة أنه كافر إلا المشرك. والشرك كما قال الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو استعان بغير الله أو ذبح لغير الله هذا شرك، لأن العبادة كلها لله، لا يجوز لأحد أن يصرف منها شيئا لغير الله. فهذه الأشياء التي يقولها ما هي إلا من الأمور المخلة بعقيدة المسلم وبسلوكه. فينبغي للمسلم أنه إذا وقع في خطأ أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح. فلا ينبغي للمسلم أن ييأس من رحمة الله عز وجل، فإذا وقع في خطأ فعليه أن يعود، وعليه أن يستغفر، وعليه أن يتوب، والله عز وجل يتوب عليه. ولهذا حتى لو تكرر منه الخطأ عليه أن يتوب، لأنه جاء في الحديث ما يبين ذلك المعنى: ما دام الإنسان يرتكب الذنب ثم يستغفر الله عز وجل يغفر له، لأن الله يقول: علم أن له رب يأخذ بالذنب ويعاقب عليه، فما دام يقول كذلك فالله عز وجل يغفر له. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور جميعا. والآفة هي موجودة في اللسان، لأن الله عز وجل حذر من هذا اللسان، والله يقول في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل ما يتحدث به المسلم منا مسجل إما له أو عليه، فعلى المسلم أن يحذر أن يملي على الكتبة إلا الشيء الذي يريده، الشيء الذي يفيده. فإذا كنت تنطق بالكلمة وفيه من يسجل عليك أنت تحذر، يعني في الدنيا. هؤلاء الملائكة الذين سخرهم الله عز وجل مع عباده الكرام الكاتبين، بين الله عز وجل أن كل واحد مكلف بمهمة. إذا تكلمت بالكلام الطيب، الكلام الجميل، القرآن، الاستغفار، التوبة، الدعاء للناس بالخير، هذا يسجل لك في صحيفة حسناتك. إذا تكلمت بالكلام السيء بالسب بالشتم بالكلام الذي لا ينبغي أن يقال هذا يسجل لك في الصحيفة الأخرى. يعني الذي على اليمين يسجل الحسنات والذي على اليسار يسجل السيئات. والله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، ولو كان المسلمون كذلك لكانوا على خير ما يرام، لأنه حين ما يحدث بينهم الخطأ ثم بعد ذلك يعتذر هذا من صاحبه ويترك ذلك العمل الذي ارتكبه يصلح المجتمع. لكن إذا تمادوا في مثل هذه الأمور هذا يزيد الطين بلة كما يقال. فينبغي للمسلم أن يعود إلى كتاب ربه وسنة نبيه ويأخذ بالمنهج الصحيح السليم الذي ينبغي للمسلم أن يكون عليه. هذه الأشياء كما قلنا مسجلة ولا يمكن أن تفوت. والله عز وجل أخبر على أنه إذا كان هذا الرجل قد يتفلت يوم القيامة وقد يدعي على الكتب أنهم ظلموه، الله عز وجل يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك هل تقبل هذه الشهادة؟ يعني الملكان هؤلاء شهود علينا، فيقول نعم. فالله عز وجل يختم على فمه هذا هذه اللحمة التي تتكلم يوقفها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك يطلق هذا اللسان وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يعني نحن ندافع عنكم فلماذا تشهدون علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا كنت تعلم على أن جسمك هذا يشهد عليك يسجل عليك أين المفر؟ لو دخل إنسان في حجرة وقفل على نفسه وارتكب الأخطاء كلها وخرج مثلا في رمضان يخرج يقول للناس أنا صائم، الناس يقبلون منه أنه صائم، لكن الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذه الأعمال التي تسجل عليه وهو يظن أنها لا تسجل عليه وسيسأل عنها يوم القيامة. نعم. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى شهادة الزور من الكبائر الموبقة والعياذ بالله، وهي الشهادة التي يدلي بها الشاهد وهو كاذب فيها، إما لأجل مساعدة المشهود له، والناس اليوم يعتبرون أن الشهادة من المساعدة وأن الذي لا يشهد ليس فيه خير، وهو في الحقيقة يضر من شهد له شهادة الزور لأنه يقطع حقوق الناس بهذه الشهادة، وإما أن يشهد وهو كاذب انتقاما من المشهود عليه، أو يشهد جاهلا بحكم الشهادة كأن يظن أنها لا تضر، أو جاهلا بعواقب ومآل شهادة الزور. والزور والتزوير هو تزيين الشيء حتى يصبح كأنه حقيقة، ويزوره أي ينمقه ويحسنه حتى يظهر للناس كأنه حقيقة. إذن شهادة الزور ينبغي الإنسان أن يتجنبها. يعني هو الآن يشير إلى هذه الأشياء كأن بعض الناس يقول يعني يريد يعمل معروف مع صديقه مع جاره مع يشهد الزور، كيف يكون هذه الصداقة؟ كيف يكون هذا المعروف الذي يقدمه له يشهد له زورا بحق غيره؟ يقول هذا الحق له فيشهد ويقتطع هذا المال من هذا الرجل ويعطيه لهذا الرجل الآخر بهذه الشهادة اللي هي شهادة الزور. وسيأتي الكلام الذي أشرت إليه وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال يكرر هذه الكلمة ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، حينما ذكر الكبائر وذكر منها شهادة الزور، فكان يكررها حتى أشفق الصحابة عليه، لأن هذه الشهادة مضرة وتترتب عليها مفاسد عظيمة. إنسان يقتطع حق إنسان لآخر، أي الحق له يعمل في هذا؟ فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى فالزور هو إظهار الشيء على غير حقيقته أو أن أصله من الإزورار أي الانحراف، لأن شهادة الزور فيها انحراف عن الحق. وقد أورد المصنف في أول هذا الباب قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ليظهر أن القول أن قول الزور عديل للرجس من الأوثان، والرجس هو النجس لأن الأوثان نجسة نجاسة معنوية لأنها مظاهر الشرك بالله عز وجل، والشرك من أعظم الذنوب. الشرك من أعظم الذنوب، والله عز وجل لا يغفرها. يعني الشرك الله عز وجل لا يغفره، حرمه. يعني كون الله عز وجل يخلق ويرزق وأنت تعبد غيره، هذا يستحق هذا العقاب الذي صاحبه يخلد في النار. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الشرك من أكبر الذنوب والله لا يغفره، وكثير من الناس قد يقعون في الشرك وهم لا يظنون أنه شركا. كون الإنسان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله، وهذه كلها موجودة في الدنيا. يأتي الإنسان يذبح لولي كما يقول، ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، يستغيث به أن يشفي مريضه أو يرد غائبه، هذه كلها شرك بالله عز وجل، والله عز وجل لا يغفره. فينبغي للمسلم أن يسأل عن دينه، ولهذا في المثل العام يسأل عن دينك حتى يقال مجنون. فينبغي للمسلم أن يسأل عن الأمور التي تهمه. لو أن إنسان يريد أن يفتح مصنع، يفتح دكان، يريد يبيع ويشري، لا يمكن أن يقدم على هذا حتى يسأل الناس الذين لهم خبرة في هذا الموضوع. كذلك الآن إنسان جاي للحج، جاي للعمرة، ينبغي له أن يسأل. كثير من الناس يأتي يمشي الناس ماشيين وهو يمشي معهم، وهذا لا يصلح، لابد أن يسأل. فينبغي للمسلم أن يسأل عن دينه، يسأل ماذا يصنع. أما كونه يستمر في الأخطاء وبعدما يرتكب الأخطاء بعد ذلك يسأل، هذا لا ينبغي للمسلم. والله عز وجل أمر المسلمين أن يسألوا، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن ينبغي للإنسان أن يسأل عن الأعمال التي يريد أن يعملها، فإذا وجدها صحيحة سليمة فينبغي له أن يقدم عليها. إذا وجد فيها الأخطاء المضرة بدينه، بعقيدته، بإخوانه المسلمين، عليه أن يتجنبها، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والنجاسة هنا معنوية وليست حسية. يعني ما هي نجاسة حسية حتى تغسل بالماء والطهر، إنما هي معنوية. يعني الأصنام قد تكون من أحسن ما يكون في الزخرفة، يعني ممتازة جدا، لكنها نجسة. يعني النجاسة ما هي حاجة يعني محسوسة حتى نغسلها بالماء، لا، هذه نجاسة معنوية. فهذه الأوثان كلها نجسة، وإن كانت مزبرقة ومطهرة ومصلحة، ولو كانت من ذهب من فضة، هذه كلها نجسة. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والنجاسة هنا معنوية وليست حسية، أي نجاسة الاعتقاد، وإلا فالحجارة والأخشاب والقبور ليست نجسة. قال تعالى: إنما المشركون نجس، ونجاستهم في الاعتقاد. وقوله الأوثان جمع وثن، وهي كل ما يعبد من دون الله عز وجل من قبر أو شجر أو حجر أو إنسان، فالله عز وجل أمر باجتنابه، كما أمر باجتناب شهادة الزور، فقال: واجتنبوا قول الزور، أي الكذب في الشهادة. وهذا كله زور أمرنا الله باجتنابه، أي بالابتعاد عنه. لحظة، يعني قول إنما المشركون نجس، المشرك تأثيه وهو منمق من أحسن ما يكون، لباسه، هيئته، وكل أعماله، ولكن يقول نجس. ليش يعني؟ يعني النجاسة معنوية، لأنه أشرك بالله وعبد مع الله غيره، استغاث بغير الله، دعا غير الله، أنذر لغير الله، ذبح لغير الله. وهو الآن يذكر نجاسة في الاعتقاد، يعني ما في أنفسهم. وكذلك الأوثان جمع وثن، وهي كل ما يعبد من دون الله عز وجل من قبر أو شجر أو حجر. يعني القبر كونك تعبده، هذا الشرك بالله عز وجل. وما هي عبادته؟ ما هو مطلوب الإنسان يقول ما يعبده إلا إذا كان يركع ويسجد عنده؟ لا، عبادته كونك تدعوه من دون الله، وتستغيث به من دون الله، وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. هذه هي العبادة، هذه العبادة، عبادة القبور، عبادة الأولياء، طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. وقد ذكرنا في قضية الزيارة، والصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على التفقه في دينهم، لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ قالوا ماذا نقول؟ لماذا؟ لأنه لما جاء دعاهم وكانوا يأتون إلى أصحاب القبور يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يستغيثون بهم، إذا تأخر المطر طلبوا منهم أن ينزل المطر، إذا جاء عدو استنصروا بهم، كانوا يعملون هكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام منعهم منعا قاطعا من الزيارة للقبور مطلقا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا كله شرك قالوا كنت، اسمعوا الكلام التعبير، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ طيب قالوا ماذا نقول؟ قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقالوا ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون في الأول يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، الاستنصار على العدو، شفاء المريض. فيقول ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن هذا لكم أيها الزوار الآن، يعني كونكم شددتم الرحل من بلادكم إلى هذا المسجد وهو مما يشد إليه الرحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال، يعني من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها. هذه الدنيا من شرقها إلى غربها، شمالها إلى جنوبها، لا يجوز لمسلم أن يشد الرحل إلى أي مكان من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن، وهي الكعبة قبلة المسلمين جميعا. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، يعني أجرها وثوابها مئة ألف. ثم قال ومسجدي هذا الذي أنتم فيه الآن، وأخبر على أن الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها أجر ألف صلاة. المكان الثالث المسجد الأقصى الذي تعرفون حاله وماذا صنع فيه اليهود. هذه الأماكن هي التي يشد الرحل إليها من أجل العبادة، أما بقية الأماكن إذا بقيت للسياحة، للتجارة، لأي عمل اذهب حيث تشاء، لكن كونك تريد ثواب من الله عز وجل فلا يمكن أن تتحصل على ثواب من الله إلا في هذه الثلاثة الأماكن. إذن الآن أنتم جئتم إلى هذا المسجد ونيتكم زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن حينما يأتي الإنسان ويدخل المسجد ماذا يصنع؟ إذا دخل المسجد والناس يصلون يصلي معهم، إذا جاء في غير وقت الصلاة يصلي تحية المسجد، التحية ركعتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخلت المسجد وصليت ركعتين تريد تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، هل تذهب إلى قبره أو ممنوع؟ اسمعوا كلامي، هذا ليس ممنوعا، بل أنت تصلي الركعتين هذه ثم تذهب بنفسك إلى الحجرة وتأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو أضفت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. إذا انتهيت من السلام عليه وتريد تدعو الله عز وجل استقبل القبلة، ما تستقبل القبر، استقبل القبلة وادعو بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، ولا تدعو إلا بخير. بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعلى عمر. وأنبه إخواني الزوار الذين جاءهم من الخارج على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد. يعني كثير من الناس الذين إما عندهم أهواء أو أنهم لا يعرفون الحقيقة، حينما يدفنون في مسجد من المساجد في هذه الدنيا، إذا قيل لهم لماذا تدفن في المسجد؟ قالوا ذاك الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وأبو بكر في المسجد، والكلام هذا غلط، لا ينبغي أن يقال هذا مطلقا. الرسول عليه الصلاة والسلام حين توفي في بيته، في بيت عائشة، في حجرة عائشة، الصحابة قالوا ماذا نصنع؟ أين ندفنه؟ هل نذهب به نعود إلى مكة إلى الشام؟ ماذا نصنع؟ أين ندفنه؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يدفنون حيث يموتون. النبي مات في هذا المكان يدفن في هذا المكان. إذن الرسول مات في هذا البيت على هذا الفراش في هذا المكان حفروا له ودفنوه فيه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه حين توفي دفن معه في هذا البيت. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق المشهود له من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة حينما طعنه تلك الطعنات وهو يصلي صلاة الفجر في هذا المسجد وتبين أنه مقتول ميت، أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه. فجاء وهي تبكي لأنها سمعت الحادث، يعني الحجرة اللي هي ساكنة فيها ملاصقة في المسجد، فسمعت القصة التي صارت فجاء وسلم عليها وقال لها عمر يسلم عليك ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قال ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني الآن لست بأمير. جاء وسلم عليها وبلغها هذه الرسالة وقالت كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر. فلما رجع وقال ما الخبر أخبره، فقال أيضا إذا حملتموني على النعش ووصلتم إلى الباب استأذن منها مرة أخرى لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة حياء، فاستأذن مرة أخرى فإن أذنت كملوا وإن لم تأذن اذهبوا بي إلى البقيع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما جت التوسعة هذه الجهات الشرقية هذه كلها حجر لزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره، فالتوسعة شملت هذا وعملوا احتياطات يعرفها طلاب العلم. إذن ينبغي أن نفهم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وكذلك أبو بكر معه وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه. إذن أنت الآن كملت الزيارة سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ترجع إلى مكانك في هذا المسجد في أي مكان كنت وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تريد أن تسلم على الرسول مرة أخرى، لا يجوز لك أن تعود بنفسك، تسلم عليه وأنت في مكانك. لماذا؟ لأن الرسول هو الذي قال لنا هذا القول، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اسمعوا لهذا الحديث، قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، الجمعة عيد أسبوعي، الأضحى عيد سنوي، وكذلك عيد الفطر. وهو يقول لا تجعلوا قبري عيدا، تروح وتجي تروح وتجي. ماذا تريد أنت؟ تريد أن تصلي علي؟ قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، في أي مكان كنت في هذا العالم فصلاتك تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين يسر. إذا كانت الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن جاء، هل المسلمون في هذا العالم كلهم يستطيعون أن يجون المدينة؟ هل يمكن هذا؟ هذا شيء مستحيل. ولهذا قال العلماء من الزمن الأول ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس يسلم على الرسول وأنت هنا تسلم على الرسول، لا فرق بين سلامك وسلامه، هناك ملائكة سياحين ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا بعد أن نسلم مرة واحدة نرجع إلى المكان الذي كنا فيه ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكثر من الصلاة والسلام عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وكما قلت أكثر من مرة أن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت كل يوم تصلي وتسلم على الرسول كما يقال غصبا عنك، إذا كنت تصلي الصلوات الخمس أنت تصلي على الرسول، أليس كذلك؟ تصلي النافلة، تصلي الفريضة، ماذا تقرأ في التحيات؟ أليس تقرأ الصلاة الإبراهيمية أحسن صلاة على رسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ إذا نحن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس الصلاة ما تكون إلا بعد سنة كاملة ونأتي بالمولد ونأتي به بالبدع والخرافات ونقول احنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي يحب الرسول يتابعه، الذي يحب الرسول عليه أن يتابعه، إذا أمرك بشيء فتأتي منه ما استطعت، وإذا نهاك عن شيء فتنتهي. وهذا من فضل الله على عباده، حيث فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المنهي عنه تستطيع تنتهي عنه، لكن المأمور به قد تستطيع تؤديه وقد لا تستطيع. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر، هل في واحد يستطيع يدعي أنه ما يستطيع ينتهي عن هذه الأشياء؟ نهاك عن الكذب، هل واحد يستطيع يدعي يقول أنا والله ما أستطيع، لابد أكذب، لابد أسرق، لابد أزني؟ ما حد يستطيع يقول هذا القول. لكن أمرك بالحج، أنت لا تستطيع الحج كل سنة. ولهذا لما سأل ذاك الرجل حينما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الحج، فقال يا رسول الله أكل عام؟ وكرر عليه ثلاثا، قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، دعوني ما سألتكم، يعني دعوني من هذه الأسئلة التي تسألون عنها، لأنه إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وجبت، وإذا وجبت لن نستطيع أن نقوم بها. إذن المسلم عليه أن يؤدي ما يستطيعه. وكوننا نقول في فرق بين المأمور به والمنهي عنه، هذا من رحمة الله عز وجل بعباده. أنت أمرت بالصلاة وهي لابد منها، لأن الإسلام يبدأ بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم الصلاة. ولقيمة هذه الصلاة في حياة المسلم لم تفرض في الأرض، لم ينزل بها جبريل إلى الأرض، وإنما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت عليه فوق 7 سماوات، وفرضت 50 صلاة، وما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعد 50 خمسا رحمة بهذه الأمة. إذن هذه الصلاة الرسول قال صلي قائما كما نحن نصلي الآن. طيب إذا لم تستطع قال صلي جالسا، أنت مريض تعبان. إذا لم تستطع قال صلي على جنب. يعني أنت أمرت بهذه الصلاة وهي أعظم ركن من أركان الإسلام، تؤديها قدر ما تستطيع، لكن قال لك لا تكذب، لا تزني، لا تسرق، لا تشرب الخمر، هذه لابد أن تنتهي عنها كلية كلها. قال لك لا تكذب، ما تقول مرة أكذب ومرة أصدق. نهاك عن الغيبة، الكلام في أعراض الناس. نهاك عن الربا، وحلك البيع والشراء، ما تقول لابد أن أعمل، لا، أنت تستطيع تنتهي. بمعنى أن الله عز وجل لم يكلف عباده إلا الأمور التي يستطيعون أن يقوموا بها أمرا ونهيا، فأمرك بما تستطيعه ونهاك عن أشياء لابد أن تنتهي عنها لأنك تستطيع أن تنتهي عنها. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى وقولها الأوثان جمع وثن، وهي كل ما يعبد من دون الله عز وجل من قبر أو شجر أو حجر أو إنسان، فالله عز وجل أمر باجتنابه كما أمر باجتناب شهادة الزور، فقال واجتنبوا قول الزور، أي الكذب في الشهادة، وهذا كله زور أمرنا الله باجتنابه أي بالابتعاد عنه، فلا ينبغي أن تقترب منه. فالله تعالى لم يقل لا تزوروا، لكن قال اجتنبوا، وهذا أبلغ، مثل قوله ولا تقربوا الزنا، وهذا أبلغ من قوله لا تزنوا. لا تقربوا، يعني لا تأتي الأمور التي تدعوك إلى هذا، إلى هذه الفاحشة، لا تقربوا كلية خلاص. أما لا تزنوا هم مطلوب منك لا تزني، لكن كونك تقرب من هذه الأشياء قد تنزلك فيها، فينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. نعم. والمعنى اتركوا طريقه والوسائل التي تؤدي إليه فابتعدوا عنها، وكذلك قول الزور سواء كان شهادة أو قولا بغير علم أو كذبا أو غير ذلك، فالواجب الابتعاد عما يؤدي إلى الزور ويقرب منه. وقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقيام الساعة أمر عظيم تذهل من شدته الخلائق والعياذ بالله. وقال سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فهو فزع وجزع. وقد سماه الله تعالى الفزع الأكبر فقال: لا يحزنهم الفزع الأكبر. فمن شدة هوله تكون هذه هي حالة الطيور، وهي غير مكلفة ولا ذنوب عليها، فما بال المذنبين والكفار والمشركين والعياذ بالله. هذا تحذير، يعني ينبغي للمسلم أن يتأمل ذلك، ونحن لما نقرأ القرآن ينبغي لنا أن نتدبر القرآن وأن نتفهمه. اسمعوا هذه الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني المرأة الطفل هذا اللي هي تحن عليه وتقدم له كل شيء، ولو جاءها ما جاءها ما يمكن تتركه يقربه، لكن لما تأتي هذه الحالة خلاص ما عاد تنتبه إليه ولا تنظر إليه. فينبغي للمسلم أنه إذا قرأ كتاب الله أن يتدبر معانيه، والله عز وجل ما أنزل هذا الكتاب إلا للتدبر وللعمل وللعمل به، وهو بحمد الله واضح، ما فيه إلا حاجات خفيفة تكون فيها إشكال هذه يسأل عنها العلماء، أما الأمور الأخرى واضحة. فأنت إذا قرأت مثل هذه الآيات تفهم معناها، فينبغي للمسلم أنه إذا قرأ كتاب الله يتدبر معناه حتى يستفيد منه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.